السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، دائما وأبدا أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن الذكر به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتمحى الذنوب والآثام، والملائكة تتنزل والشياطين تنقنس، ثم أفضل من ذلك وأجل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ودائما وأبدا نغنم بصلاتنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم أجورا عظيمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا في إخراج المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد، وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم أكل المنتجات التي تحتوي على الجيلاتين، مع العلم أن الجيلاتين غير معروف هل مستخرج من البقر أم من الخنزير. قل: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإني ذاكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أصول في الورع: الأول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والثالث: الاسم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يقول الأخ السائل: قمت بتغطية رأس ابنتي التي تبلغ من العمر 7 سنوات، الأمر الذي لم تريده زوجتي التي تقول إنها لا زالت صغيرة. على كل حال، تفاهم أنت وزوجتك بالمعروف، وكما قالت زوجتك: فالبنت الآن ليست بمكلفة. إذا فاتتني صلاة وأتت الصلاة التي بعدها صل الصلاة الحاضرة مع الناس، وبعد ذلك اقضي ما فاتك. وهذا رأي فريق من أهل العلم، وبالله تعالى التوفيق. ما حكم من يقول الله في كل مكان؟ هذا قول باطل جاهل قائله، والصواب أن الله يسمع ويرى الخلق في أي مكان كان، كما قال: إنني معكما أسمع وأرى. لكنه سبحانه كما قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. كذا قال الله: الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وبالله تعالى التوفيق. ما حكم تشجيع فريق كرة يصنعه الذين لا يعلمون؟ ما هي العدة المدة الواجبة لقصر الصلاة في السفر؟ يقول فريق من أهل العلم: إن المسافر يقصر 3 أيام ثم يتم بعد ذلك. أما إذا كان مترددا يقول: سأسافر سأقعد، غير عازم على المدة، فيقصر ما دام مترددا، وبالله تعالى التوفيق. هل يجوز دفع فوائد البنك للضرائب؟ لا يجوز ذلك، وبالله التوفيق. هل يجوز حبس طفلة مريضة نفسيا؟ نعم، يجوز حبسها. هل يمكنني قراءة الأذكار لابنتي أو الرقية بدون لمس رأسها لكثرة حركتها؟ يجوز ذلك. ما ضبط هجر المعتدي حتى ينتهي عن اعتدائه؟ إلا إذا خيفت مفسدة، والله لا يحب الفساد، وبالله التوفيق. الملائكة في آية: أقفل الذين تابوا واتبعوا سبيلك. هل التائبون لا يدخلون الفردوس أبدا؟ لا نستطيع أن نجزم بذلك، فالله ذو الفضل العظيم وفعال لما يريد، وبالله التوفيق. يقول: لا أحس بطعم الحياة والبعد عن الله. مع البعد عن الله أريد العودة لكن أحس أن هناك شيء ما ليس بجيد. هذا من الشيطان، استعن بالله وارجع إلى طريق الله، والله يفرح بتوبتك إذا أنت تبت ورجعت إليه. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة فأضل راحلته وعليها طعامه وشرابه فيئس واستسلم للموت ونام، فاستيقظ فإذا براحلته عند رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يسأل الأخ عن حكم استخدام السبحة. لا بأس باستخدام السبحة لمن عجز عن ضبط العبد بالأيدي، وبالله التوفيق. يقول: أنا معطي لزوج أختي مبلغ من المال لكي يدخله في تجارته، وهو يعطيني السؤال غير ظاهر. نعم، هنا الأسئلة أتت. لا، لعبة تتم التجارة فيها وأربح مالا بسيطا في خارجها، هل يجوز؟ أخشى أن تكون من الميسر، ابتعد عن كل شبهة. هل الوالد أن يرجع في مواهب لولده؟ نعم، يجوز للوالد أن يرجع في مواهب لولده. البث ضعيف، هذا خارج عن إرادتنا، نسأل الله أن يصلح الحال. ما حكم شرب لبن الحمار للعلاج؟ لا تشربه. قد قال ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. يقول أو تقول الأخت السائلة: وضوء مؤقت، قراءتي سريعة والصلاة تكون سريعة مع تمام الركوع والسجود، إذا كانت الحروف تأخذ حقوقها فلا بأس. ما القول الراجح في طلاق الحائض؟ يقع حكم الوسواس في الطلاق، لا يقع به شيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. عندي كفارات أيمان كثيرة لا أعلم عددها، واجتهدت لحصرها ولم أستطع، فماذا علي أن أفعل؟ بالتقريب، قرب واحتط لدينك. حكم أخذ قرض بنظام التورق من بنك التمويل، الصورة وضحها أكثر. هل يجوز للبائع أخذ العربون من المشتري في أي مادة من غير الذهب؟ الجواز يجوز، لكن لم يثبت حديث في العربون على أي حال، لا منعا ولا إباحة. يقول: أنا حكم رقص الزوج مع العروس أمام النساء، هذا فسق. إذا قام الرجل يرقص مع زوجته أمام النساء هذا فسق منه. يقول: حريق هائل في الداخلة، اللوحات الداخلة، نسأل الله أن يصرف عنهم كل شر، اللهم أطفئه من عندك يا رب. ما حكم ترك التحدث مع من سب وشتم ولم يسيء إليه في شيء ولا ينوي قطيعة الرحم لكن لم يصفح؟ يجوز هزو الظالم إلى أن يقلع عن ظلمه. يقول: البث متقطع للأسف، هذا شيء خارج عن إرادتنا، نسأل الله أن يصلح الأحوال. يقول: اللعبة ليس فيها ميسر بل تجارة وربح، وما تجارة وربح أريد حمال خارجها لكن بسيط، لا أعلم صفتها يا محمد رمضان. زوجتي انقطع نفاسها، نصيحة حديث ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن فلا يبدين إلا عين واحدة. هذا قول عبيد السلماني ليس بثابتا عن ابن عباس، حبك الله يا محمد ابن حمزة وحفظك. نمت قبل صلاة المغرب بعشرين دقيقة، فصحيت على نهاية وقت صلاة العشاء، فما الحكم؟ ما دمت قد نمت وغلبت فأعد الصلاة التي فاتت منهم عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. كيف يبدأ بطلب العلم؟ ابدأ بحفظ القرآن الكريم وما استطعت من سنة النبي الأمين. بارك الله فيك يا مصطفى ابن أحمد. رجل حلف طلاقا على زوجتي أن تفعل كذا في مدة لا تتعدى فيها 3 أيام ومضت المدة ولم تفعل. أفتيه برأي الجمهور إذا كان أنه طلاقا وقع الطلاق وإن كان لا ينوي إلا التعديد يكفر كفارة يمين. وهذا الأخير رأي ابن تيمية. هل يجوز قول المرأة لرجل أجنبي وإن بلغ من العلم ما بلغ أحبك في الله؟ ظني أن مثل هذا إذا كان يولد فسادا يمنع، فالله لا يحب الفساد. حكم التخصيص بزيادة المبلغ 50% لا بأس. وليد أخذت 100,000 من واحد واشتريت أجهزة وطلعتها خصت بنسبة 300 جنيه على 1,000. إذا كنت تبيع أحل الله البيع. حكم استخدام الريسيفرات التي تعمل بالنت لمشاهدة القنوات الرياضية. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك ولا تضيع اوقاتك. حكم دخول وجلوس في المسجد لاستماع الدروس الدينية لا بأس بذلك بل يستحب. ذات النقاب عندي تقسيم مبلغ مال الأبناء للبنت مثل الولد إذا كانت أمورا يسيرة نعم، إذا كانت أشياء كبيرة تقوم مقام الميراث فالخلاف قوي ويختار أن للذكر مثل حظ الأنثيين. أما المصاريف المعتادة فسوي بين الولد والبنت. هل هناك من اعتنى من المحدثين بتفسير الطبري؟ نعم هناك طبعات محققة له الآن. اليوم يبدأ الواحدة صباحا أم بأذان الفجر؟ اليوم يبدأ من الفجر، ولا دليل أبدا لمن يقول إن اليوم يبدأ بالواحدة صباحا. مات وترك أب وأم وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لأم. مات وترك أب وأم الأب له السدس والأم لها السدس لوجود الإخوة، عفوا الأخوات لأب. لا تترك أب وأم وإخوة وأخوات، أبوه موجود الأم ستأخذ السدس والباقي يأخذه الأب. هل يجوز رضاعة الطفل 8 سنوات حتى يكون أخا في الرضاعة؟ لا يجوز، منتهى الرضاعة عامين. حلف بالطلاق ما الحكم؟ سبت المسألة بعض الشيء خلاص كرر هذا. رضاعة الطفل 8 سنوات كرر الاعتبار لهذه الرضاعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.